الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته ولا محروما إلا أطعمته ولا يتيما إلا كفلته. اللهم لا تجعل فينا عاصيا إلا هديته ولا شقيا إلا رددته. اللهم اجعل وعيد وصل للأرحام يا كريم. الله